الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وكتب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وعفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزجروا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، ماذا يصنع الشيطان؟ ما هو العمل الأساسي لإبليس وجنوده؟ كان مع الصالحين من سلفنا يوسوس له، وعندما كان يستعيذ أجدادنا الصالحون بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم، يخلص الشيطان بالاستعاذة وبذكر الله عز وجل. فماذا يصنعه الشيطان معنا مع الخلق الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؟ استعيذ الخلق من الشيطان فما يطرد، ويصر إلى لحظات يعود، بل يتملك بل يفوز. يصير هو القائد الذي يقود عمل مدعي الإسلام ومدعي الإيمان. والسؤال المطروح، لماذا كان أجدادنا الصالحون عند الاستعاذة يخلص الشيطان ويضطحب ويترخص؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر؟ لماذا كان حاكم الأصم عندما يصلي للمسلمين وتقع سارية من سوار المسجد ويقع جزء من السقف على الناس ويقع المصلون خارج المسجد وهو في الصلاة لم يشعر أن قد شيئا قد حدث ويفقد صلاته؟ ما هذا الأمر؟ أولا، سببان كبيران. السبب الأول أن الشيطان صرح لأبنائه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصمت ظهره كلما أذنب أحدهم ذنبا فاستغفر فيغفر الله له. فلذا الشيطان في حالة من الحزن الشديد لأن ما يصنعه يتهذب، يعني صناعة الشيطان هي الذنوب. فكلما أذنب مسلم وتاب إلى الله تاب الله عليه، فشعر الشيطان أن مجهوده يضيع سدى. وكيف هو لا تعيه الحية؟ ماذا صنع؟ قال لأسلطن على أمة محمد أخرا لا يستطيع واحد منهم الاستغفار منه ألا وهو الهوى. فكل واحد يعبد الله على هواه، يعني هذا تبع جماعة كذا، هذا تبع طريقة كذا، هذا تبع جماعة كذا، هذا تبع الشيخ الفلاني، وهذا تبع الطريقة الفلانية، وهذا لا يصلي في المسجد وإنما قلبه كما يقول عامل بالإيمان، هذا أتبع العلم، هذا أتبع العلماء، هذا أتبع الدين، لكن يقول أنا أقول لا إله إلا الله، وكل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الهوى. مع أن الحديث يقول كل من قال لا إله دخل الجنة، كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما قالوا إلى الجنة، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يقضي مدة عليه، كانت من ذنوب أو يعني سيئات أو انحرافات أو فضالة العباد، يدخل النار بقدرها، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، لكن بعد مدة. لا يصح المسألة عن مداخل الجنة دون طريقة عذاب. نسأل الله لنا جميعا للمسلمين هذا، لكن مظالم العبادة أين تذهب وحقوق الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في الأثر أن الشيطان قال إذا ظهر على ابن آدم أو ظهر على ابن آدم أمور أربعة فقد كفان، يعني يستريح الشيطان منه، لا يعلم عنده، لا يعلم معه، وإنما صار هو شيطانا مركبا ابن آدم، يعني يعمل ما يشاء. إذا ظهر في المسلم أمور أربعة الشيطان استراح منه، يعني يبحث على إغواء غيره، يبحث عن إغواء غيره لأنه استراح من هذا الإنسان. الأمر الأول إعجابه بنفسه، الأمر الثاني استكثاره عمله، الأمر الثالث نسيان ذنوبه، الأمر الرابع شبع بطنه. ويقول الشيطان فإذا ابتلي بالرابعة تلك كفاني من الثلاثة الأول. أول شيء إعجاب المرء بنفسه، هكذا يحذرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت إعجاب المرء بنفسه فدع عنك أمر العوام واشعر أنك غريب في أرضك وقومك وأهلك. يعجب المرء بنفسه، فإن صلى مرة ظن أن أبواب الجنة قد فتحت الثمانين، وإن زكى مرة شعر أنه صنع ما عليه، وإن قدر نستعين مرة قال لقد صنعت. يعجب المرء، إعجاب المرء بنفسه تلك مصيبة. يعني عمر الله يرضى عليه لما وقع بوران بنت كسرى في الأسد زوجها الحسن بن علي وقال الرأس للرئيس، قال لأمير المؤمنين لما تزوجها من عبد الله بن عمر من ابن المؤمنين ابنه، فتبسم ساخرا قائلا بتواضع ومن عبد الله بن عمر، يعني من هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب حتى يتزوج بنت كسرى التي اسلمت، انما بنت كسرى تتزوج بنت علي وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المساله سبحان الله عمر رضي الله عنه يضع قضيه عدم اعجاب المرء بنفسه، يراه ابنه مره يحمل حزمه حطب، ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال ارادت نفس ابيك ان تستشرف، يعني تعجب، اراد عمر نفسه ان تعجب بها، تعجب بنفسه يعني سبحان الله، فاراد ان يضعها، اراد ان يحط من قبل امام نفسه لكي يعود الى حاله عمر مره اخرى. اعجاب الفرق بنفسه هذه المصيبه بالله عليك. الا يقر ذلك ولو للحظه وانت جالس هنا انك خير من الذي عن يمينك وعن يسارك سبحان الله. والكابسة الاعظم ان ملك الموت لو جاء الان يقول هيا يا قوم من على استعداد ان يصحبنا لكي يذهب الى الاخره عندما ندعي محبه الله ومحبه رسوله ومحبه جنته، هيا الى الموت نتنكأنا جميعا. يعني انت تدعي محبه الله وتدعي محبه رسول الله، لا داعي لتدعي هذا ربما توظفك، انت تقول اني احب الله هذا عظيم شيء طيب، وتحب رسول الله هذا شيء طيب، وتحب الجنه، من منا لا يحب الجنه؟ لا احد، كلنا نحب الجنه، اللهم ارسلنا اياها دون خلق بعدها. اذا احببت انت الجنه ما الذي يفصل بينك وبينها؟ النار. تحب ان ياخذك ملك الموت الان؟ اذا انت مدعي للمحبه، انت تضحك على نفسك، انت سافر في غيرك، انت معجب بنفسك لانك عند ساعه الفرق تخاف من الموت لانك مدرك في يقينك ان عليك حقوقا لاخرين وان عليك تبعات لله ولعباد الله وان عليك ذنوب ما تبت منها بعد وانك تريد ان تخلص نفسك من العيوب التي تلحق بك وتريد ان تتوب الى الله توبه خالصه نصوحه. كان سهل بن عبد الله خطرت في بيته. فكلما هجمت عليه الهموم الدنيا دخل الصبر. وماذا يحاسب نفسه ويكثر من الاستغفار ويبكي ثم يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، لانه دخل قبره فعلا. فياتي في يوم يقول لنفسه يا سهل حاذر او احذر انك ان قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا. هكذا يقال لكل انسان يذكر القبر، رب ارجعوني لعلي المقصر او المسرف على نفسه لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لما راى جابر بن عبد الله اباه رضي الله عنهما مجندلا في احد تلوى الوجه جابر، قال يا جابر اراك عزيزا لموت ابيك؟ قال نعم يا رسول الله، اما لك ما تاخذ الابن او رحمته من الابن لابيك؟ ابي وكان اعرج وكان له اربعه من الابناء وحاول اثناءه عن خروجه للمعركه وكان اوصل انه ليس على الاعرج حرج. قال والله اني اريد ان اطع بعرض في هذه الجنه. فلما استشهد وراى الحزن باكيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ابن جابر، قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم رب العباد احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر. كلمه بدون حجاب بعد ان صعد روحه الى رب العباد وقال له عبدي تمنى عليك اي امنيه؟ قال يا رب اتمنى ان تعيدني الى الحياه لاقتل فيك مره اخرى. فقال الله عز وجل قد قضيت ما يبدل القول لديه وما انا بظلام للعبيد انهم اليها لا يرجعون ولكن ابحث وجهي لك فانظر اليه بكره وعشيه. هذه درجات العلا. هذا انسان غير معجب نفسه، لا يعجبه الرب بنفسه الا في موقف واحد فقط في المعركه. ابو دجاله كان يفرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي يتبختر بفرسه او على اقدامه في المعركه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذه مشكله يغضبها الله الا في هذا الموقف. موقف ان يتعالى الانسان على اهل الكفر، ان يتعالى الانسان على الذين يحاربون دين الله. هذا موقف يحب الله من العبد ان يكون بهذا المنظر. اعجاب المرء بنفسه هذه هي المصيبه الاولى التي وجدت استراح الشيطان منك. يعني فقط يقول لا الوسط السبب لانك لا تحتاج الى وسوسه. ماذا بعد الاعجاب؟ ثم استكثار عمله. يعني اذا صليت قلت انا صليت كذا، ايش اسمع اي انسان تجد على معصيه اذا كان يعني يتعاطى مسكرا يفعل رمشاشه فيها عرايا او رقصات او من هذا القبيل. فاول ما يرى انك صاحب يعني مكانه دينيه يقول لك والله انا عملت اربع عمرات وحجيت ثلاث مرات وعملنا في البلد مسجد مساحه وكذا ويصنع لك سبحان الله. اساله سؤالا وماذا قبل الله منها؟ يعني انت صنعت فماذا قبل رب العباد منها؟ يعني حج عطاء بن رباح ونزل الى المزدلفه واخذته غاشيه من النوم بعد الفرق من عرفات، فراى في الرؤيا كان ملكين قد نزل الى السماء. يقول ملك للاخر كم حج البيت هذا العام؟ قال الاخر 600,000. قال الملك وكم قبل رب العباد منهم؟ قال ما قبل منهم الا جثه. فاستيقظ عطاء خديما كئيبا مكتئبا. لو ان غير عطاء راى هذه الرؤيا الحمد لله انا من السته طبعا سبحان الله. هذه مصيبتنا، هذه مصيبتنا. يعني انا لو اتكلم عن عطاء رايتها الناس على مدى يعني اكثر من طول القرن وانا ارى الناس هكذا يتعاملون سبحان الله. عطاء الفيصل يقول للناس اكثر من الاستغفار، ادعوا على الله بالمساله، ادعوا رب العباد سبحانه وتعالى بالحق. ولما دعا الناس وقاموا برد شهره العقبه الكبرى وطاف وراح الكفار ثم عاد اذا بنا اخذته سنه من النوم فراى سنتين قال احدهما كم حج البيت هذا العام قال 600,000 قال من قبل منهم قال ما قبل الا 6 قال ولكن هذا قليل عند كرم الله عز وجل قال لقد اعطى واحد كل واحد من السته معه 100,000 هذا كرم الله يعني لما عاد عباد الى الله الحق مسائل لكن ان تستكثر عملك هذه مصيبه بالله عليك لو استكثرت عملك اذا صليت من الذي قدرك على الصلاه اليس لك جار يبغض الصلاه والمصلين اليس لك جار لا يدخل المسجد الا محظورا على الاعناق اللي يصلي عليه اليس لك جار لا يتقي الله رب العالمين وانت تتقي فاحمد الله كما قلنا من قبل افرح بالطاعه لا لانها تركت منك ولكن افرح بها لان الله جعلك للطاعه اهلا اللهم اجعلنا اهلا لطاعتك يا رب العالمين لا تستكثر عملك ابدا لا تستكثر العمل ابدا وانما كان سبحان الله العظيم كما يقول في صحيح مسلم لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبغله بجوار البقيع نفرت البغله نفرت قفت القفه يعني كانت ان توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق فقال الصحابه لقد ساء خلق البغله يا رسول الله بعلى لا داعي هذا خلق شريف ولكن لما بدات يعني تشوف المعادله في الخلق فقال ما ساء خلق البغله وما نفرت البغله ولكن كيف لا تكبر وهي تسمع مقاطع الحديث في القبور يا الله يا اخي والله لما تسمع هذا الكلام القلب الانسان يهتز بغضه رسول الله تقبل والحبيب فوقها يعني الذي يسير على سنه وهدي رسول يحمل فما بالها والرسول فوقها ولكنها ما املت فقامع الحديث ويغير مكلفه ثم قال قولته التي ينشق القلب من ثقلها يقول صلى الله عليه وسلم افضل السماء اي ثقلت بما عليها وحق لها التقل يعني ثقلت السماء بما عليها ما فيها موضع اربعه اصابع الا وفيها جبهه فلك ثالث يسبح بحمد الله حتى اذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامه قالوا سبحانك ما علمناك حق عبادتك الملائكه الذين يفعلون ما يؤمرون والذين لا يعصون الله ما امرهم والذين هم على وتيره واحده من العباده من خوفهم يقول الرسول يا جبريل اريد ان اراك على حقيقتك فيخرج خلف البقيع فيقول الرسول رايت شيئا عجيبا راسه في السماء واجنحته تسد ما بين المشرق والمغرب فقلت ان هذا شيء عجيب قال يا رسول الله فما بالك لو رايتني انا بجوار اسرافيل لو حامل فوق سبحان الله وانا بالنسبه له كحلقات القلقات في فلاه ولكنه خشيه من الله يتصاغر حتى يصير كالعصفور الصغير. المساله اكبر مما نتخيل. المساله لاننا لما يقع فقال الله عاش في غيره والعياذ بالله رب العالمين. اذا استكثار العمل مصيبه بلغ الشيطان عندما يعطيه لك وتجد انت منه كارثه كبيره. اعجابك بنفسك من بطا به عمله لن يسرع به نفسه سبحان الله يعني تقول والله يا سيدنا الشيخ انت لا تدري من تكلم الرجل مناسب لهذا البيت خيرا الناس مامورون على امثاله لكن انا سمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه يا بنت محمد اعملي قولي ما شئت من الناس اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم لا ياتي الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتون لي باوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون ادركنا يا محمد والله لا اقول لكم الا ما قاله العبد الصالح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. سبحان الله. المساله لا نريد ان نقول انا ابن فلان انا جدي فلان لا ماذا صنعت انا؟ عكرمه نقول رضي الله عنه. ابوه ابو جهل والعياذ بالله رب العالمين. فانظر الى المسائل. عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين ابنه عبد الله من افضح الصالحين الذين مات رسوله وعنهم راضي. إذا المسألة ليست بالنبوة، الدين ليس بالوراثة، إنما الدين بالعمل الصالح، اللهم ارزقنا العمل الصالح يا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما نسيان الذنوب فهذه مصيبة المصائب. لذلك قلت لكم من قبل وما زلت أكرر، يجب علينا بعد كل صلاة أن أجلس في المكان الذي صليت فيه حتى تصفي الذنوب التي صنعتها من الصلاة السابقة، لأن أنا أستطيع أن أذكر أربع ساعات لكن لا استطيع ان اذكر اربع اشهر او اربع سنوات او اربعين عاما، لا، انا استطيع ان اتذكر ما صنعته من صلاه الصبح الى صلاه الظهر، ومن صلاه الظهر الى العصر، ومن العصر الى المغرب، ومن المغرب الى العشاء، فانا محاسب نفسي، كل عبد يحاسب نفسه بهذه الطريقه اذا او اجلسته الملائكه للحساب في القبر. قال الله دعوه لقد حاسب نفسه قبل ان نحاسبه ووزن اعماله قبل ان توزن عليه، افتحوا له بابا يرى مقعده من الجنه. حسب نفسه اول باول. فالمصيبه ان انا ما الذي يجعل الظالم يصبر والمبتلى يبتلى على عباد الله والنصاب يصبر على عباد الله والمال تتعافى حدود الله مع الناس. لماذا؟ لان كل واحد منا عندما انسى ذنوبه ارى نفسي امامي ابو بكر، وعندما انسى ذنوبي ارى الناس امامي اما ابو جهل واما ابو لهب. فهنا تكمن المصيبه. فالمساله لابد ان اتذكر الذنوب كما قلنا في الجمعه الماضيه ان العقل من الواجب ان لا ينسى الذنوب ويضعها امامه ويستغفر ويكثر بالاستغفار حتى رب العباد ان يفتح له باب التوبه. اللهم تب علي من الذنوب صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. ثم الامر الرابع، شبع البطن. عندما تشبع البطون تظن ان الناس كلها في العالم قد شبعت. في العالم 800 مليون جائع للاسف جلهم ممن يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. ورب العباد سوف يحاسبنا اذا كان هناك اي وسائل او طرق لايصال لقمه الخبز وشبع الخبز لهؤلاء من الموحدين في مشرق الارض ومغربها. اذا العالم الان يقولون انه صار قريه صغيره. الا يؤمن احدكم؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من فات شمعان وجاءه جاءه. كان في المدينه اياه ذكر الحديث من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجرد ان يخرج ربما صاحب الطعام بطعام من المدينه الى مكه يسال الطعام الا ان يقبله او ان يذكره الفرن لتحفيظه او غير ذلك. لكن الان تستطيع الطائرات ووسائل النقل الحديثه ان تذهب بطعامك ساخنا الى اخيك المسلم في اقصى بقاع الارض حتى لا يبيت جائع يجرؤ عليك وعين الله السلام وانت نائم تغوص في نور تظن ان كل الناس قد سمعوك. يا اخوتاه ان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقيرا الا بصدقه غني. فاذا شبعت ظننت ان كل الناس قد سمعوا، لا يا اخا الاسلام، لم يشبع كل الناس، وانما ما عليك ان تصنع الا كما صنع عمر رضي الله عنه، وعندما قالت له ام اليتامى ما اذكره حتى ينام، والله بيننا وبين عمر. عمر الثالث قال وما ادرى عمر بكم؟ قال فعجبا اتدافع عنه كيف يلي امرنا ويتركنا؟ كل هذا الحوار يسمعه عمر، وعمر يستنزل من اي نقص سبحان الله، يعود الى بيت المال يحمل على ظهره الثقيل والسم والعسل والاشياء والطعام سبحان الله، وعبد الرحمن بن عوف يريد ان يحمل عن امير المؤمنين، احمل عنك ام عليك يا امير؟ يقول فجلتك امه تحمل عليك، اتحمل وزري يوم القيامه؟ أتحمل وزن؟ لا أحد يحمل وزن أحد. سبحان الله. ثم يأخذ ويطبخ مع المرأة ويطبخ الطعام ويمرر حتى يأكلون، ويقول عبد الرحمن: تعال لنعود يا أمير المؤمنين، إن الليلة شديدة الضرب. يقول: والله لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون، كم أهلك عمر من أبناء المسلمين. هذا الإنسان عندما يستشعر المسؤولية، وكلنا يجب أن نكون عمر في كل إنسان قادر على صناعة الخير في أخيه المسلم. والله لا يرفع الظلم العام ولا الظلم الخاص عنا، ولا يرفع الصخر عن أمة محمد إلا إذا رفعت الصخر الذي بينها وبين من يلتقيها من الموحدين في مشرق الأرض ومغربها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن خير أمة، فلماذا لا نرى هذه الخيرية ولنبدأ بأفكار ولا نضطر من غيرنا؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مليئا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. هذه لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وقل عنهم وعنا شياطين الإنس والجن. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، وانصر كل مجاهد، ووفقنا لما تحب وترضى، واقف لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله يقينا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونستأذنكم في إن شاء الله غير موجودة لن نكون موجودة داخل الدولة، إذا نلتقاكم في جمعة الاثنين سبتمبر بإذن الله، ثلاث جمعة عدتوا عليها ولو خمس دقائق بعد الصلاة. يعني لو إن المسلمين في بقاع الأرض علقوا على خطب الخطباء عشر دقائق، كيف نصيغ هذه الخطبة إلى يعني كدراسة جدوى إلى واقع الأمة؟ والله إذا كان حال المسلمين يتغير قوموا إلى صلاة ورحمكم الله. وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أكيد يعني الشفير في حالة الظروف أن نأخذ أجازة من ثلاثة أسابيع، والذي يعني كل جمعة يقول الشيخ مال وغنى، لكن أنا بس يعني أستأذنكم عاطفتكم الجياشة نحو الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعة. خصوص الموضوع الخطبة، لأن الموضوع خطير وليس سهلا. فكان الشيطان يعمل خطبة كم ساعة في اليوم؟ تخيل كده كم ساعة يشتغل؟ 24 ساعة. وأنت تعمل خطبة كم دقيقة؟ 7 ثواني. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من الغضب، أعوذ بالله من الشيطان. لكن هو يعمل خطبة، والمخلص في الكفر ينتصر على المزيد في الإيمان، بدليل أن المسلمين له قطاعا، هذا القطاع يقتضي أمرا محددا. قال أبو عمر رضي الله عنه: كنا أذلاء فأعذب الله الإسلام، فإن استغل العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذه قاعدة، هذه قاعدة تتدرج، يعني حتى على مستوى الفرد. أنا لما قلت في معية الله وفي جنب الله عز وجل: يا إخوتان، السعادة ليست في الخارج، السعادة في الداخل، السعادة ليست في مطار، السعادة فيما تحس، والسعادة في قلب العبد ليست خارج. يا ريت السعادة في الفسحة، وليس السعادة في المنظر الطيب، ده شيء مؤقت. لكن السعادة الحقيقية أن تستقي رب العباد عز وجل فتشعر بانشراح الصدر. ابن عباس يقول: والله اشعر احيانا باشتراح في صدري وحاله الرضا، اقول لو كان هذه في حال الجنة لكان حال طيب. يعني لا الحال الجنة يعني لو عقلتها مستمر يعني أنت تفرح وقت الاستمرار المجد تفرح لمدة يوم يومين بدأت مشاكل ايه؟ تقديم أوراق للجامعة أو في البحث عن عمل أو في البحث لو عن مكان لازم بجوار أخي العاصر على الوظيف أنا على الأوراق يعني في مكان بيضرب في الدورة في الدورة في الأرض وذلك ده أبينا الفرد ده من شاوط الإنس الحمد لله من أماكن لا قوة إلا بالله وفي ماشي راح في الإفراد راح في الإفراد قال له رايح عمل هنشوف ده رايح عمل عبروش سبحان الله لكن لو رايح عمل في لما الشيخ يبدا خطبه الساعه كام بالظبط؟ يقول له قصر الرسل بيخلص خطبه الساعه كام؟ يعني كل واحده الساعه 10 واحد طيب عامل بيت واحده الساعه 10 عملت اشاره في الثانيه يكون ايه؟ الشيخ بيقيم في الصلاه. زي اذا الصلاه مرات الله بالله عليك كيف يسمع هذا وكيف يرقص وكيف تقول ان هذا من المليار و300 مليون اللي كان الزكاه في دمشق اللي يقول المسلم المتقابل طبقا كامل حتى انا من المعسكر قابل السباع لاقتله المسلم من خوفه يفضل وقته مكانه لما يجي السبب يقتله لماذا؟ لانه مهزوم داخليا لانه ايه؟ مهزوم داخليا لكن ثم الشباب الصالح في احد الولدين الغلامان الذين ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يرجع واحد منهم يقول له كيف يا رسول الله كيف؟ انا مقرر فاطلع تشاهد ان اليوم عمل وهو ذاك هل امك انت رايح فين يا ابني؟ لا حبيبي ماشي مع المشاهد ما فيش نتيجه يا حبيبي شو قال لي دراستك؟ ها؟ انا عايزين نشوفك بيت ونشوفك عروسك ها؟ شيل سياره ولا زي ابوك كده ما شاء الله يختلط من الشبهه ومن الحرام لا قوه الا بالله لا ما شاء الله رزق لرزق سبحان الله حاجه عجيبه بدراستك لكن عند الشيخ وعند الدين وعند الحلال والحرام كل واحد يسأل نفس السؤال يعني الشيخ يعني الموضوع إياك هو شبهة ولا حرام؟ الله يرضى عليك إياك تلاقي لنا صفحة كده بالظبط يكون حلال إن شاء الله والله لو حد وصل بالظبط بدراسته وعلموها العلماء إيه موضوع الحرام؟ قد يعني طب زي بعض مش لازم أطلع في الحلال ما تستعجلش يعني الموضوع كله حرام يعني سبحان الله لكن لو كانوا حلال ما يقولش استنى شوية لعل واحد سبحان الله يا عم يا اخي الاسلام الانسان اللي يبحث عن الحلال يعني الانسان يبحث عن سعاده الاخره الله يرضى عن الصحابه انظر ماذا قالوا عنهم كان صحابي يترك تسعه اعشار الحلال خشيه الوقوع في رجل الحرام او روايه اخرى يترك تسعه وتسعين بابا ليس فيها بر مخافه ان يقع في ذلك الذي فيه بر يعني الان حدود يا ترى سبحان الله ده الشبهات محيطة بنا من كل اتجاه من كل اتجاه وقلت له من قبل من اكل الشبهة أربعون يوما عرض جوارحه شارحة الألم اللي يقول الليل ونام تعبان متعب وان كثرة النوم مرتبطة بكثرة الأكل مرتبطة بكثرة الذنوب يعني كثرة الذنوب دي شجرة فلها فرعين أساسيين وثمرتان اساسيتان الثمره الاولى سبحان الله يعني هو قلق ايه؟ اكثر من الذنوب فلما اكثر من الذنوب جوارحه صعب اللي يرد عليه عن التفكر عن الحرام ما يعرفش اللي يستمع لكلام الله الجميل يعني كيف يخلق لو الشيخ طور خطبه بعد الفقار بس ايه؟ 20 دقيقه كفايه فانا هخلع فقار فوق ما تطلع عن كده لو طلع عن كده يعني بالله عليك ماذا تقول؟ فالاصطاع تصير له عنده فيها مراره والمعصيه تصير عنده ايه حلاوه كثره الذنوب يجي يقوم الليل ما ينفعش يطلع عايز يدخل المنبر من جيبه لبقيه ما يستطيع عايز يخرج كده ولا عارف ولا مانع وهكذا لماذا؟ لان اكل الشبهه جعلت جوارحه صعبه ولذلك يؤتى بالعبد يوم القيامه واحد يخرج من النار يقول لي يقول له رب العباد يصححه عبدي قال ان اقريتك من الذنوب تعترف فيه بذنوبك وعبد يقول نفسه ايه انا ايه اللي اوجدت المكان من اللي يعلم الله ايه اللي اسمعك هو ايه الذنوب وبعد ما العليم والخبير الله نعم يا رب، بس انت اول شيء خرجناش من المكان اللي يخرج فينظر اي مكانته فلا يرى الا النار، واي طريقه فلا يرى الا النار. فبعيد عن الاسخاط المعصر الفضل اللي دخل الجنه دخل واللي دخل النار دخل، واضح الاعراض سبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص المساله. يقول له عم هيا اعترف لي بالذنوب اللي كان له عم. العبد كان انا واحد من الملائكه ولا جاري ولا كل شيء فيني ولا عبد كل اللي دخل مراته ابويا ولا اخواني انا قبلته ما فيش حد ما فيش حد اللي هو لا والله وعيش ربك وجل انا ما ارتكبت نفس الخطا. انا مسكين انا صحيح صار حول الله تخيل الصبر الله على مثل هؤلاء بلاش هذه اللحظه كذلك النار ما انا صبرت سبحان الله. يقول يا عبد ليه عليك بينة؟ شوف حيث الله عز وجل ليه عليك بينة؟ الله يرضى عن واحد من المساكين اللي جابوا من الحجاج عشان يقتلهم. يقتلوها يقتلوها عليهم الاتهامات. انت تبنى للمؤمنين وانت بين الحجاج وقلت انه مجنون وقلت انه معلمه انت ظالم. فقال والله هذا يوم الاصحاب من يوم القيامه. هذا هذا حرام عليك. لا والله يوم القيامه لو ما يصير الملائكه بالحسنات والسيئات انتم ما تاخذون الا السيئات فقط. ما عملتش شيء في الدوله كده ابدا كل السيئات حرام. فالعبد يقول لنفسه سجل لا انا لا ارضى على نفسي الا نفسي شهيدا على نفسي الا نفسي. ده من احسن الاحاديث التي قراتها. هذا صحيح. قال رب العباد له عرش النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ارضى على قال فخطر الله على لسانه. من يتكلم؟ اللسان ولا الناس من الذي ينطقه؟ الله الله يتكلم خطب الله ايه؟ خطب الله على لسانه. ايوه بعدين بس نطق بالجواب وبالمحقرات وبالذنوب بايه؟ بالصلاه. يعني زي انت لما نظرت مره زي ما انت مره سمعت قليل انك انا رحت مره فرح بالصلاه. يعني حاجات كده في الايه؟ اللي تغفر بالذنوب اللي في الاستغفار يعني. ثم اعيد اليه لسانه مره اخرى. اول نقط كتب مين؟ الجواب كتبت ان كنا كنت اناظر مع كنا نار يعني حلو انت ما بتشتغلش انا كنت كذاب على كلمه جيل بتخلق لا اذا ما تقعد تقول له كذب وتستغفر. الله يرضى عن الشافعي يا اخي والله نص الصالحين من العجب لما تعيش معاهم تقول ايه؟ يا من يحل بين المرء والقلب قل بيننا وبين معاصيك. امين يا رب امين يا سيدي. يعني القلب ده كده ربنا اللي يحول بينه وبينه القلب هو تحليله. انا يعني اقول اظن انني املكه ما دام يا رب الحمد بالقدره لان تحول بيني وبين قلبي قل بيننا وبين المعاصي. سبحان الله كيف ان كنت مناظر على كل النار. قال يا رب حضرتك انكشف ايه؟ المنصور خلاص في حد يجيب تاني ياخد كلمه كلام. قال يا رب انت الغفور الرحيم. طب ما انت مش عايز سبحان الله لا اله الا الله. هذا العبد هذا العبد لكن الله عز وجل حلمي على قلبه انه لا يبالغ كما يبالغ في حق الله. الامر لما اعطي للخليل للحظة عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ انا هضيع شغل صح ولا لا؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. لما ربنا اشتغل نزل الملكوت راى المعاصي على الشاشه امامه. يعني راى ما يراه الله عز وجل. راى اشياء بقدره الله سبحانه وتعالى وضعها فيه ان راى هو نعرف الشر شاف واحد بيعرف في اليمن وشاف واحد بيعرف في العراق سبحان الله. لو واحد يعرف في شمال الفرس والثاني في جنوبه فكل ما يلاقي معصيه هو غيوم على حرمات الله. يجب الله ان تلبس الصحيح على العاصي فيلبس الصحيح على المعاصي والسجن. الصحيح على الغالي والصحيح على المختلف والصحيح على اهل المجد فيهم والصحيح على من يضرب الناس والصحيح. لا يا ابراهيم انت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم دعم العباد ما استاذ لي منهم فانا حبيبهم وما لذاته فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من اكون لاولادهم. اذا الله الرحمن الرحيم هكذا نعطيه ليس نهار. فانا لما ازرع شجره والعياذ بالله كفره الذنوب دمت امرين. الامر الاول كفره الموت. النوم الكثير العمليات يعني رديت بيه ازاي كل الغيان المنقبة ان اهل الجنة لا ينامون بنوم الجنة لان لبين ايه ولا ايه ولا عبد سبحان الله. طيب لماذا لا ينام اهل الجنة؟ لان احدا منهم لا يعطي رب العباد مفيش معصيه مفيش نوم فالنوم الفرق ايه لا اسمع لكي جابي وجابك كان نفهم الليل نص الليل ابو حنيفة ما يلمع عليك ماشي في الكوفة فالطال بالعقل اولادك كده ما شاء الله طايل من التنين عارفين الرجل ده بيقوم الليل كله ابو حنيفة كان عندي 30 سنة رايح على حجرين كده فيها ماشي امه دول خايفة يا ابو حنيفة لما فقى ابو حنيفة ابو حنيفة صار من المنافقين ليه؟ يظن الناس انا مش اقوم الليل كله والله انا لا اقوم الا من صلاه اشهد الله على حديث ان اقوم الليل كله كي يكون ظاهري امام الناس كباطل بيني وبين الله عاش 40 سنه باقيه من حياته يصلي الفجر ووضوء عشاء لو واحد قال ابو حنيفه ولا ابو جوز عارف الشيخ دلوقتي ده يقوم الصديق ده لو اقول كمان 2 و5 وطلع كل شهر 1000 درهم اذا اتفقت قد ابوه حتى ولا اصلاه حتى الملكات اللي ما ربينا على يد العلماء الا شويه اترفعوا على كتب ودلوقتي غير اترفع الله اعلم نعمل فيه بالظبط فاكرين القصه بتاع من اخ كريم بس الاربعينات بدون ذكر بقى يا عم حصل مجاعة في بلد مصر في الحالة الضنط يعني كاملة ما في أكل فالتالف أمهات المبعات ما في جنب ليس هناك جنب فالماحش والفقر يجيب شوية النبغ بتاع المعنى ويسقوها لشيء الأولاد لقد تم والد عني من الجوز التزوج بحوث من سنة فكرت ما تبقى عرب السن ما شاء الله عليك قول عن سنه كبير ما فيش مشكلة بالعكس راح من الرجل يحب يكون سنه كبير وخلاص فال أم العروس كانت والله يا ابني أنا فاكرة من 18 سنة كان عندنا مشكلة في البلد كنا المجاعة أنا فاكر أنت وفلاني رضعته من ناحية واحدة والله يا ابني لو كنت فاكرة من أهل العلم أن يعني يجوز أن تكون أنت واحدة لا يا ابني خد الكلام ده وراح للشيخ ده انا كنت بسال الشيخ ده الشيخ عمل غلط يعني هو ليه بس الشيخ او ضرير قصير او حتى حساب البنك ده اقول مش هتفيد ده ليه اقلت مرات يا مرضي يعني شايف ان الشيخ من الموضوع ده قلنا ان فيه شوف غير عنه قصير ده انا كنت هاتف على الثلاث كتاب على الثلاث بس انا مصير فراح الشيخ قال لنا الشيخ تطلبوا احنا هما انتوا راضعين يا على من منازل لا لا هي شفت من الله علاقتك بالسرير يا ابن الحلال لان الناس كان على فكره كان دخل ما يكفيش تدريس لكن الناس كان يستحق ان يفهم فهذا الامر بجد فالعرق وهو ياكل شبهه طعم جوارك في جوارك عشان تطير حرفان عظيم فإيه سبحان الله العظيم ينام كثيرا يذكر قليلا سبحان الله العظيم ولذلك نختم كلامنا بالمنادي الذي ينادي من تحت العرش لأول الليل ألا يقوم العاملون تقوم طريقا في نصف الليل ألا يقوم القانتون تقوم طريقا في الثلث الأخير من الليل ألا يقوم المستغفرون بالأسحار تقوم طريقا فإذا طلع الفجر ألا لهم الغافلون فجر سبحان الله ولذلك أنا يعني نريد أن نعاهد الراجل ولو إيه لو ركعتين بس قبل النوم أو ركعتين قبل البيت القيام البيت الثاني ركعتين وبعدين بعد كده خدوا 10 دقائق وبعدين خدوا ربع ساعة وهكذا مع التدريب بعد أشهر سوف تذوق حلاوة قيام الليل فمن أقام الليل فقد أضاء قبره وأضاء أسكرته وأضاء الصراط أمامه ومن نام طول الليل ملم ولن يرفع مدى بعد العمل إن شاء الله قريب عنكم سنة الجمعة إن شاء الله ونستدعوكم الفضيل والأجر ونلقاكم في الجمعة الاثنين في السنة إن شاء الله رب العالمين لا تنسونا